Book 2 35 35 35 공항에서 في المطار في المطار 아테네행 비행기 표를 예매하고 싶어요. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. 직항이에요? هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ 창가 자리를 주세요. 비흡연석으로요. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. 예약을 확인하고 싶어요. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. 예약을 취소하고 싶어요. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. 예약을 변경하고 싶어요. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. 로마행 다음 비행기가 언제예요? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ 두 자리를 살 수 있어요? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ 아니요, 한 자리만 있어요. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. 언제 착륙해요? متى نهبط؟ متى نهبط؟ 언제 도착해요? متى نصل؟ متى نصل؟ 언제 버스가 시내로 가요? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ 그게 당신의 여행 가방이에요? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ 그게 당신의 가방이에요? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ 그게 당신의 짐이에요? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ 얼마나 많은 짐을 가져갈 수 있어요? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو요. 20 كيلو. 20 كيلو. 네, 겨우 20 كيلو요. كم؟ فقط 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.